نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أيود أحدكم، أيود أي من يريد أن يفعل به ذلك، أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، وله فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الأمثلة في القرآن، لماذا ضرب الأمثلة في القرآن؟ المثال هو تقريب الشيء المحسوس إلى الأمر العقلي، أنني أقرب لك شيء كي تفهم المراد، لذلك أضرب لك عليه مثال كي تفهم. لذلك مثلا حينما بين الله الإيمان، إيمان العبد والعمل، عمل العبد لربه، الله عز وجل ذكرها على هيئة تجارة، قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأنت تعرف بأن التجارة تحتاج إلى بائع ومشتري وعقد، فالبائع هو أنت، والمشتري الله، ويعطيك على عمل ذلك الجنة، والعقد الذي أنت كتبته بيديك فلا يجوز أن تخلف الوعد ولا العمل فيه، فتثبت على العمل إلى أن تلقى الله فيعطيك على ذلك الجنة، فإن خالفت ورجعت فهذا يكون خلف في العقد، ولا يرضى أحد أبدا أن يخالف عقد إذا كان بين بشرين، فما بالك إذا كان بين العبد وربه. فضرب المثال إنما يكون تقريب الشيء المحسوس إلى الأذهان ليفهم. فهذا مثال لا يرضى أحد أبداً أن يكون في هذا الموقف، أن هذا رجل عنده جنة، وتسمى الجنة بالجنة لأن بها أشجار كثيرة جدا، زي ما تقول دلوقتي كده واحد عنده فدادين جناين. وسميت بالجنة لأن كثرة أشجارها وعلو الأشجار وكثرة الثمار التي فيها تمنع من بالخارج أن يرى ما بالداخل، لذلك سميت جنة. لما؟ لأن الذي في الخارج لا يرى ما بالداخل من كثرة الأشجار والثمار التي فيها، لذلك سمي الجن الجن لأنهم يجتنون فلا تراهم أنت. فهذا الرجل عنده من الجناين ومن الثمار ومن النخيل الذي هو أعز الثمار اللي هو التمر، ومن الأعناب، وله فيها من كل الثمرات، أي فاكهة موجودة عنده، يعني راجل زي ما بتقول كده ملياردير. الرجل ده كبر، قال الله عز وجل وأصابه الكبر فصار عجوز ما يستطيع أن يجتني شيء، أبقاش عنده القدرة إنه يعرف مثلا يجني شيء أو ياخد أو يحصل شيء، ما عندوش القدرة. طيب الأولاد، الأولاد هو له ذرية ضعفاء، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ذرية ضعفاء يعني حتى الأبناء ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا على أنفسهم فضلا أن يقوموا على أبيهم. يبقى الرجل ده عنده الجنة ومش عارف ياخد منها حتى ثمرة واحدة يأكلها، ممكن يكون عجوز وتشل قاعد مش عارف يعمل حاجة، والأبناء ذرية ضعفاء عايزين حد يقوم عليهم، واللي بيقوم عليهم رجل كبير ما يستطيع أن يفعل شيء. طيب حال الناس دي إيه؟ وانت عارف إن الرجل كلما كبر في السن كلما كان الأحوج إلى أن هناك من يقوم عليه، لا ده الذرية كمان محتاجين إن هم حد يقوم عليهم. يبقى تخيل إن الرجل كبير والذرية ضعفاء فلا يقوم أحد عليهم، وعندهم ثمار وعندهم فدادين ومش عارف يحصل منها بشيء، ومع ذلك قال الله وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، ومع ذلك الجناين دي بالفدادين دي أصابها إعصار. انت عارف ان الاعصار الريح الشديد اللي بتكون على هيئة عمود دي، وهذه اذا جاءت على شيء لا تبقي فيه شيء، فالاعصار اصابها، اصاب الجناين دي كلها، ومع الاعصار داخله نار. فالاعصار ليس اعصار هواء وانما هو اعصار نار، واعصار النار موجود بيحرق أماكن كثير في أمريكا وغيرها، ممكن تشوفه يعني. فالإعصار ده داخله نار، هذا الإعصار الذي داخله نار سلطه الله على هذه الجنينة وهذه الجناين وهذه الثمار فأحرقها عن بكرة أبيها. يبقى راجل كبير كبر وذريته ضعفاء وعنده فدادين ومش عارف يعمل فيها حاجة، ومع ذلك أحرقت هذه الثمار عن بكرة أبيها. طب ده حاله إيه؟ ده لا شك هو وأولاده هيموتوا من الجوع، ده لا شك. ده مثال ضربه الله عز وجل في القرآن، قال أيود أحدكم، هل منكم من يرضى أن يكون كمثل هذا الرجل؟ الجواب لا طبعا. أنت تستعيذ بالله أنك تكون مثل هذا الرجل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات، لكن وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الله عز وجل يقول: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون. فكر في الموقف ده. الموقف ده، هذا هو عبد كان له أعمال، وهذه الأعمال التي عملها في هذه الحياة من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصدقة وأعمال حضور جمعة، قراءة قرآن، صيام، ينفق هنا ويتصدق هنا، هذه الأعمال هي الجنة التي بها كل الثمرات التي ضرب الله بها المثل. ولكن هذا الرجل حينما كان كبيرا وله ذرية ضعفاء، لماذا ضرب مثل الرجل الكبير؟ لأن هذا الرجل الكبير أمس ما يكون في حاجة إلى من يقوم عليه. كذلك أنت في أمس الحاجة في قبرك للعمل، وفي أمس الحاجة أمام ربك وأمام ميزانك للعمل. فما هو شعورك إذا كان هذا العمل كله غير خالص لله؟ لا شك إنه يكون زي الثمار دي، كله يحترق، وأنت في أمس الحاجة إلى هذا العمل. واحد، كي يحسن لك الخاتمة، لأن من أحسن البداية أحسن له في النهاية. من كان حسن في البدايات أحسن الله له في النهايات، ومن أساء في البدايات أسيء له في النهايات. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك الرجل الكبير ده في أمس الحاجة إلى من يقوم عليه، كذلك أنت في أمس الحاجة إلى هذا العمل في قبرك وعند موتك وأمام ربك وأمام ميزانك يوم القيامة. شعورك إيه لو جئت يوم القيامة وأمام ميزانك وكل الأعمال التي عملتها أنت هذه أصابها إعصار فيه نار واحترقت، لأنك لم تكن مخلصا فيها، ما نفعك شيء. هذا المثال الذي ضرب، وكما ذكره عبد الله بن عباس، لذلك مثال في الإخلاص. لذلك العمل ينبغي دائما أن تذكر نفسك بالإخلاص، لأن الإخلاص والاتباع هما ميزان العمل. دائما تذكر نفسك بأنه لا ينجيك إلا هو يوم القيامة. من حديث أبي هريرة، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث كان يغشى عليه، يغمى عليه، ما يستطيع أن يقوله من شدة الخوف، مع أنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والثلاثة دول ما كانوا مخلصين في الأعمال. رجل قارئ للقرآن وفي رواية عالم، ورجل منفق، ورجل مجاهد. قال النبي: فيؤتى بقارئ القرآن فيقول الله له: عبدي علمتك القرآن. لاحظ الموقف، أنت الآن في يوم الحساب أمام الله يسألك، الدنيا بما فيها ذهبت، أمك وأبوك وعيالك وإخواتك وزوجتك وعمامك وخلانك وعيلتك ومحلاتك كل ده راح انتهى. أنت الآن أمام الحساب يؤتى به فيعرفه الله نعمته بما أنعم عليه فيقول عبدي علمتك القرآن فما عملت فيه، فيقول أي ربي قرأته فيك وعلمته فيك، فيقول الله له كذبت. شوف الكلمة كذبت. وتقول الملائكة له كذبت استجابة لأمر الله. ثم يؤخذ ويطرح على وجهه ثم يطرح في النار. الرجل ده كان بيقرأ قرآن وبيعلم علم وبيطلب علم، ومع ذلك دخل جهنم. دخل جهنم ليه؟ لأنه لم يكن مخلصا في العمل. ثم يؤتى بالمجاهد فيقول فيعرفه نعمته فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يطرح على وجهه ثم يطرح في النار. ثم يؤتى بالمنفق الذي كان يتصدق وينفق هنا ويزوج هنا ويعطي هنا، هذا المنفق الذي كان يتصدق يؤتى به أمام الله فيعرفه الله نعمته أي نعمة المال، فيقول عبدي فما عملت فيها، فيقول يا رب أنفقت فيك، فقال الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما أنفقت ليقال هو جواد، ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يطرح على وجهه ثم يطرح في النار. هذا رجل منفق ورجل يتصدق ورجل يعطي ويكون نافعا، لكن ما صح له عمل في أمس الحاجة إلى هذا العمل. لذلك حتى تصح الصدقة وتصح النفقة لازم لها ثلاث شروط: الصدقة اللي بتخرجها، النفقة اللي بتخرجها، لازم لها ثلاث شروط. شرط فيك أنت الذي تنفق، وشرط في المال الذي تنفقه، وشرط في الذي ستنفق عليه. ثلاث أمور. يبقى شرط في المال الذي ستنفقه، وهو لابد حتى يقبل وتلقاه أمام ربك لابد وأن يكون من كسب طيب لا من كسب خبيث، حتى تلقاها أمام الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذا العمل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات. أما إذا كان المال حراما وأنت مخلص في النفقة فإن المال أيضا لا يقبل، فلا بد وأن يكون من كسب طيب. من الناس من يريد أن يخادع الله فهو يعلم أن كسبه من حرام وأنه يغش الناس في المعاملة وأن ماله يكسب فيه حرام، فيقول لك نحلل المال ده. طب تحلله إزاي؟ قال لك نخرج منه أي شيء، فيظن بأن إخراجه لهذا الشيء صار المال طيبا. لا والله أبدا، فإن هذا المال لا يزال حراما لأنه من كسب خبيث، ولا يقبل العمل إذا كان مقرونا بعبادة مالية من كسب خبيث. واحد ممثل، واحدة ممثلة، واحدة راقصة، واحدة مش عارف ايه، طلع لي عمرة وطلع لي حج، او عمل لي مائدة رحمن، او تصدق هنا وانفق هنا وعمال ينفق هنا في ابواب الخير. حكم الصدقات والعمرة والحج وكل هذه الامور، هذه لا تقبل، هذا بالنص. قال يؤتى بالعبد، يأتي العبد كسبه من حرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له، أي يجاب له في القبول في الدعاء وفي العمل، أنى يستجاب له. ولكن أناس يريدون أن يخادعوا أنفسهم ويخادعوا الله، والله لا يخادع. لذلك المخادعة من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك لا بد من شرط صحة الصدقة أن يكون المال من كسب طيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الشرط الثاني شرط في المنفق نفسه، لا بد وأن يكون مخلصا في النفقة. فإذا كان المال حلال وهو غير مخلص، يريد أن يرائي الناس في العمل وفي النفقة ليقال هو منفق، فالعمل حابط، النفقة حابطة وهو آثم، وهذه مدعاة إلى دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك انظر إلى هذا العبد الذي كان ضرب الله له به المثل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. هذا مثال للعمل الذي عمله ومع ذلك لم يكن مخلصا فيه. لا ينجيك في الدنيا والآخرة إلا الإخلاص، والإخلاص عدم رؤية الناس في العمل، ده اسمه الإخلاص، سر بين العبد وربه، وعدم رؤية أحد في هذا العمل مطلقا. لذلك ما أنجى أصحاب الغار إلا الإخلاص، كل واحد منهم حتى يكشف عنهم الكرب الذي هم فيه تقرب إلى الله بخالص العمل. لا ينجيك إلا الإخلاص في أمس الحاجة إليه، لا ينجيك إلا هو. لذلك قال أحد أهل العلم في قصة أصحاب الغار، كل واحد منهم تقرب إلى الله بعمل خالص، ومعنى أنهم يتقربوا إلى الله بعمل خالص معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون أن هذا العمل عملوه خالصا لله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت تعرف ما الذي أنت أخلصت فيه مما رأيت فيه الناس. الثلاثة خرجوا بالنجاة بالإخلاص، لو أنت رابعهم ومغلق عليك ومعاهم في الغار ده ومش هتخرج، هتموت هنا ومحدش يعرف لك طريق جره، لو انت رابعهم بما كنت تتقرب الى الله من عمل؟ لو انت الرابع، ايه العمل اللي في دماغك اللي ممكن تتقرب به الى الله انك عارف انك مخلص فيه؟ تليك دلوقتي عمال تفكر، هو ايه العمل اللي انا عملته؟ دي مصيبة في حد ذاتها، هذه كارثة، إن إحنا نقعد نفكر طب إيه هو العمل اللي أنا عملته خالص، ما هو العمل، تقعد تفكر حتى تجد عمل عملته خالصا لله في أمس الحاجة أنت إليه، أن تبحث عن عمل خالص لله. كان سفيان الثوري يقول كل عمل عملته أمام الناس لا أعده شيئا في الميزان. بيقول أي حاجة قدام الناس، يعني لو قرأ قرآن وانت دخلت عليه شفته بيقرأ قرآن يقول لك العمل ده خلاص ما احسبوش أبدا، ده ما احسبوش، لازم أروح أقعد في أوضتي وأجيب القرآن وأقعد أقرأ ومحدش يشوفه. كل عمل يران فيه الناس لا أعده في الميزان شيئا، لأن النفس أضعف من أن تخلص. لذلك الإخلاص سر بين العبد وربه. لذلك السؤال مهم جدا، هو أنت في عمل بينك وبين الله لا يعرفه أحد إلا أنت؟ لا زوجتك ولا أولادك ولا أبوك ولا عمك، فيش حد يعرفه، لا يعرفه إلا أنت وربك فقط. هل هناك عمل عملته خالصا لا يعلمه إلا الله؟ شوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم عبد مخلص فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الإيد الشمال ما تعرفش اليمين خرجت إيه. هذه دلالة على شدة إخلاص هذا العبد الذي أنفق. لذلك كان أحد التابعين، كان الناس يقومون من النوم فيجدون الباب يطرق ثم يفتحون الباب فلا يجد أحدا إلا طعاما وشرابا، وعلى كده بقى إيه أبواب الفقراء اللي في البلد. طب مين اللي حط الكلام ده؟ محدش يعرف. شوف انت دلوقتي بقى اللي عايز يطلع صدقة ولا يعمل زكاة ولا يعمل ولا يعمل، الدنيا كلها تعرف، البلد كلها محدش عارف مين اللي بيحط لها ده. حتى مات ورؤية وهو يغسل الجراحات من على كتفيه من شدة تشيل الحاجة على كتفه ويروح يوديه هنا وده يروح يوديه هنا ويرجع البيت تاني ويشيل ويروح يودي ويرجع البيت ويشيل ويروح يودي ويرجع البيت ويشيل ويروح يودي، ما هو محدش معاه ومش عايز يعرف حد، فبالتالي كتفاه كان منها الجراحات. بعد موته ما رأى الفقراء شيئا أمام أبوابه، عرف أنه هو، عرف أنه هو. سر بين العبد وربه، هذا هو، هذا هو الإخلاص الذي لا نجاة لك به أمام ربك إلا به. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك حتى يقبل النفقة وهو العمل الذي من أشد الأعمال يحبها الله لا بد من كسب طيب. الشرط الثاني لابد فيه أن يتوفر الإخلاص من الذي ينفق. الشرط الثالث وهو شرط في الذي ستنفق عليه، ألا وهو عدم المن. فما هو المن؟ المن الذي هو محبط للعمل هو رؤية النفس عند القيام بفعل الخير. رؤية النفس يعني إيه؟ الشرط الثاني الذي هو الإخلاص ضده الرياء، أن تعمل العمل مرضات الناس عشان الناس تقول. إذن الرياء شرك يحبط العمل. إذن ما معنى الرياء؟ شرك الناس في العمل الذي تريده. إذن أشرك مع الله مرضات الناس، ده الرياء الذي يحبط العمل. أما المن هو شرك النفس مع الله في العمل، هو ده المن. كما قال الله عز وجل عن مثل ذلك: يمنون عليك أن أسلموا، قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من الناس من يريد أن يمن على الله بالعمل، المن ده محبط للعمل. انت عارف ربنا اداني ليه؟ عشان انا بصلي له، لولا ان انا بصلي له ما كانش اداني. بصلي له، انت عارف اداني ليه؟ عشان بتصدق له، عشان بعمل له، عشان عشان عشان. ده من على الله، من على الله. لا، ده انت لما جيت خطبة الجمعة ما في اكتر منكم بره في السوق وشغالين في المحلات ولا بيصلوا، فحينما دخلت المسجد رحمة من الله. من هنا تفهم من عليك بدخول المسجد، ومن عليك ان تقوم وتصلي ويقبل العمل منك ويثيبك عليه الجنة. انت عملت ايه؟ من عليك بالمال واخلصت العمل لله فيه وانفقت واثابك واعطاك عليه الجنة، انت عملت ايه؟ فبتمن بايه؟ من هنا تفهم وله الحمد في الاولى والاخرة، وله الحكم واليه ترجعون. إذا كان المن على العبد يبطل العمل. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. خد بالك من الكلام، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، مع إن المن أذى. فإيه الفرق بينهم؟ المن قسمين، قسم بالقلب وقسم بالجوارح. قسم بالقلب حينما تنفق أو تتصدق أو تعطي، تحس من قلبك أن لك فضل على من أعطيت. المن ده يحبط العمل، مع إنك ما كلمتش، لكن في قلبك حسيت كده بفضل على من أعطيت. المن ده القلبي يبطل العمل. الأذى من باللسان، ده أنا عملت معاك وأعطيتك وعملت لك ولحم اكتفك من خير، ده أنت لحم اكتفك من خيري أنا، ده اللي أنت فيه وزوجتك وعيالك وعشتك ومحلك ومش عارف إيه، ده من خيري أنا. ده أذى، وهو من أشد من الأول، كبيرة من الكبائر، يبطل العمل. كبيرة من الكبائر، من الكبائر. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. شوف العقوبة دي، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاث عقوبات. قال أبو ذر لما سمع العقوبة دي خابوا وخسروا، مين دول؟ من هم؟ قال: المنان، والحالف على سلعته بالحلف الكذب والمس بالإزارة. المنان هذا هو الذي يرى نفسه عند قيام العمل. لذلك كان السلف يقولون: إذا أعطيت ورأيت السلام يثقل على من أعطيت فمر ولا تسلم عليه. يا الله، يعني هو اداله مثلا تصدق وأعطاله إنفاق، وهو ماشي مرة كده قال له السلام عليكم، حس كده أنه السلام عليكم ممكن تضايقه ولا حاجة، طب عدي من الناحية التانية بقى ما تسلمش عليه. شوف لأبعد الحدود حتى يثبتوا أعمالهم، حتى لا يقع في قلبه شيء من ذلك. لذلك أي عمل أنت بتعمله نعمة من الله، تصدقت، صليت، أنفقت، أي عمل نعمة من الله. حتى تثبت هذه النعمة محتاجة شكر. الشكر إزاي؟ ما هو شكر النعمة؟ شكر النعمة بنظرتين، اسمع الكلام ده كويس وفهمه. شكر النعمة بنظرتين، نظرة إلى نظر المنة من الله عليك، دي منة من الله، يعني كون أن عبدت، كونك أنك قرأت القرآن، كونك أنك اعتمرت أو حجيت أو أنفقت، دي منة من الله عليك، أن جعلك تفعل هذه الطاعة، دي منة. يبقى بتنظر نظرة المنة من الله عليك، دي تنسف عندك موضوع المن اللي عندك. ثم النظرة الثانية لنفسك أنت، يبقى النظرة الأولى إلى الله أنها منة من الله عليك، النظرة الثانية ترجع لنفسك انت بانك ما تستحقش، ولولا فضله لما اعطاك، انت ما تستحقش. انا اقول لنفسي انا لا استحق، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، ولكنه فضل من الله وكرم وجود ومنة منه علي انا، لكن انا ما استحقش، ده أنا عبد ظالم وعبد عاصي وعبد وعبد، ولولا منته وفضله وكرمه وجوده لما أطعت. يبقى النظرة الأولى بتنظر نظرة المنة من الله عليك، النظرة الثانية بترجع لنفسك إنك ما تستحقش. كلا النظرتين شكر على النعمة. لذلك يضيع من عندك أمر المن عند العمل. لذلك الله عز وجل قال: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. هذا يكون له جنة كأنه يزرعها ولها وابل المطر الشديد، وهذا الماء يثمر له هذا الزرع الذي ينفعك أنت أمام ربك، لكن بشرطين. قال هنا: ابتغاء مرضات الله، الإخلاص، وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم لها معنيين. المعنى الأول أن عند إخراج الصدقة ممكن يكون في الإخلاص، لكن النفس تتزعزع، أطلع ولا ما طلعش، طب أخرج، طب خليها بكرة، طب آخر الشهر، النفس هنا تتزعزع حتى تخرج أو لا تخرج. فهنا قال الله: وتثبيتا من أنفسهم، أن يخرجها كي يثبت نفسه على أمر الطاعة. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. إذن الإخلاص، وأن هذا العمل يسيبه ويثبته على الطاعة. لذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل دي عواقب العمل المخلص لله، أن الله يثبتك على ما أنت عليه. ومن أحسن في البدايات أحسن الله له في النهايات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل، ونعوذ بك من المرض، ونعوذ بك من الفقر. اللهم أعذنا من هؤلاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر.